نحن قلنا هذا هو اللسان، ثم يأتي لسان المزمار بهذا الشكل سلام، ثم هذا هو الحلق بهذا الشكل. الآن قلنا أن الآن قلنا أن الهمزة والهاء يخرجان من الحنجرة، مش هيك؟ وفرقنا في المحاضرة الماضية بينهما. الآن بالنسبة للعين والحاء، العين والحاء، العين والحاء يخرجان تقريبا من هذه المنطقة. برجوع لسان المزمار مع اللسان إلى الخلف قليلا وانضمام جزء من اللي هي هذه المنطقة اللي هو جدار الحلق أو البلعوم. طبعا البلعوم هذا فيه ثلاث مجموعات من العضلات، العلوية بتكون تقريبا من هذه المنطقة، ثم الوسطى تبدأ من فوقها وتنتقل هون، ثم السفلى تبدأ أيضا منها وتكون بهذا الشكل. هذه ثلاث مجموعات من العضلات موجودة بتقوم بتضييق، وهي اللي بتشتغل عندما يكون في عملية بلع. لما نبلع احنا شو اللي بتحرك؟ الجدار البلعوم يضيق، فأول شيء بتضيق المنطقة العلوية فبضغط، بنزل بعد ذلك المنطقة العضلات الوسطى فتضغط، ثم العضلات السفلى فتضغط، فينزل الطعام إلى المريء ثم يستمر إلى المعدة. هذه العضلات عندما نتكلم عن العين والحاء تخرج من هذه المنطقة. طبعا العين قبل الحاق، العين قبل الحاق أسفل، كلاهما من نفس المنطقة، لكن العين والحاق بينهما نوع من التقارب في نفس المنطقة، لكن العين أسبق من الحاق. لسان المزمار يرجع إلى الخلف قليلا. طبعا هذه المنطقة بتكون مسكرة دائما، ما بتفتح إلا في النون والميم، في النون والميم فقط، غير هيك يعني مع الغنة، غير هيك كلها تكون مسكرة، وهذا بسموه الحنك الضخم. هذا هاي المنطقة حنك الضخم، هذا حنك صلب ماشي حال، فهذا متحرك بتقدم برجع إلى غير ذلك. فهنا العين والحاء من هنا يخرجان، العين والحاء من هنا يخرجان، العين أسفل والحاء بعدها مباشرة. طبعا زي ما قلنا لكم هذه العضلات تسحب الجدار الحلق إلى الأمام، وهذه المنطقة أيضا ترجع إلى الخلف قليلا، ما بصير في منطقة تضييق، منطقة تضييق. التضييق في الحاء أقل منه في العين، التضييق في الحاء أقل منه في العين، فالتضييق في العين بيكون أكثر، بيكون أكثر، لكن منطقة التضييق هي تنحصر ما بين لسان المزمار وجدار البلعوم. واضح الأمر؟ واضح ولا مش واضح؟ لأجل ذلك سنجد عندما نتكلم عن الصفات أن العين حرف متوسط، بينما الحاء حرف رخو، فهذا يدل على أن التضييق في العين أكثر من التضييق في الحاء، يعني المخرج في الحاء بيكون متوسع أكثر منه في العين، وإن كان في الحالين يوجد تضييق في هذه المنطقة بتضافر لسان المزمار مع اللي هو جدار إيه؟ جدار البلعوم من خلال إيه؟ أو الحلق من خلال العضلات التي تحدثنا عنها قبل قليل. ثم يأتي بعد ذلك الغين والخاء، الغين والخاء، الغين والخاء معروف إحنا عندنا أنهما يخرجان من وين؟ من أدنى الحلق، من أدنى الحلق، أدنى الحلق يعني أقرب الحلق. طبعا الأقصى الأبعد والأدنى اللي هو الأقرب، واضح؟ فالعين والحاء، الغين والخاء عفوا، من أين يخرجان؟ من هذه المنطقة. وهذا شيء يمكن البعض ما بيعرفوش. البعض بظن أن الغين والخاء تخرج من نفس الحلق زيها زي العين. لا، الغين والخاء حقيقة يخرجان من هذه المنطقة، من أقصى اللسان. لكن أقصى اللسان مع إيه؟ مع جدار البلعوم أو جدار الحلق، واضح؟ فاللسان في الغين والخاء هكذا، طبعا كل منطقة ترجع، اللسان هكذا يصبح. هكذا يصبح يرجع إلى الخلف. هنا منطقة التضييق في العين والحاء قلنا من عند لسان المزمار، في الغين والخاء مع جدار الحلق، عشان هيك بنسميها احنا ايش؟ أقصى الحلق. لكن يبقى هنالك منطقة منفرجة، عشان هيك الغين والخاء كلاهما حرفان رخوان، الغين والخاء حرفين رخوين. وفي أمر أبعد قليلا، الآن لما ننطق بالغين والخاء، طبعا في ناس كثيرين بالغين والخاء بنطقوهم مجهورتين، عفوا بنطقوهم شديدتين، فبتلاقيه بيقول لك مثلا في الغين الساكنة غير المغضوب عليهم، هذا غلط. الغين حرف رخو، لازم يطلع صوت الغين مستمر، غير المغضوب عليهم، هذا هو صوت الوقار، والخاوة أن الصوت يبقى متصلا. اللي بدرسوا أحكام التجويد بيعرفوا أن الغين والخاء من صفاتهم، أبرز صفاتهم إيه؟ التفخيم. لكن تفخيمهم مش قوي، صح؟ ليه؟ لأنه حقيقة التفخيم ناتج عن رجوع اللسان إلى الخلف لا التقائه للأعلى. لكن لما يرجع اللسان في هذه المنطقة إلى جدار حلق الخلفي، بتضيق المسافة بينه وبين سقف الحنك. لهذه المنطقة التفخيم ينتج حقيقة عن تضييق في المخرج، عن ضيق في المخرج من أقصى اللسان. الغين والخاء كلاهما ينتج الصوت ثم يفخم، بخلاف بقية الحروف، بخلاف بقية الحروف. طبعا القاف يفخم في مخرجه، القاف يفخم في مخرجه، عشان هيك الغين والخاء والقاف أضعف من الصاد والضاد والطاء والظاء، لأن الصاد والضاد والطاء والظاء أربعتها يفخم الصوت ثم ينتج، يفخم الهواء ثم ينتج. أما الغين والخاء والقاف فينتج الصوت ثم يفخم. والسبب في ذلك أنه طبيعة مكان تولد الحرف هو نفس مكان التفخيم، واضح؟ يعني تكون تفخيم صوتي ومكاني بنفس الوقت؟ بالضبط. وفي الغين والخاء لا، أول شيء بنتج بعد هيك بتفخم. الغين والخاء قلنا أنه اللسان بيرجع إلى الخلف قليلا ثم ينطق بهما، طبعا جدار الحنك الرخو بينخفض وبغلق للخلف، بينخفض وبغلق للخلف، عشان هيك هذا جدار الحنك ما بيكون بهذا الشكل، وإنما طبعا حقيقة هذا الرسم مبالغ فيها، المسافة بين اللسان في وضع السكون وبين سقف الحنك لا تجاوز هذا المقدار، هذا المقدار. نعم. هلا الغين والخاء كونهم متحركين من أقصى اللسان مع الرجوع قليلا للحلق. نعم. هو هذا كلام يعني علماء الصوت؟ بعرف الآن الدراسات الصوتية كله بنزل، بنزلوا كاميرا من الأنف وبشوفوا كل شيء كامل واضح. حقيقة إنه هذه هي المنطقة التي تنتج. أقولكم أنتوا لو أنفسكم حاولتوا تستشعروا الغين أو الخاء، بتجدوا إنه في ترعد في أقصى اللسان عندما تنطقوا الغين والخاء، راح تلاحظوه واضح في مشكلة؟ يعني هو في اصطدام ولا ما في اصطدام بأقصى اللسان؟ ما جدار الحلق؟ هو ما في اصطدام، هو ما في اصطدام، يعني ما فيش إطباق كامل، ما في إطباق كامل. لو في إطباق كامل بيكون الحرف شديد، لكن هو في إطباق من وجه. يعني الآن سيأتي معنا في الكاف، يعني لما أقول إك في اصطدام مع سقف الحنك ولا ما في اصطدام جانبي موجود، بس في إطباق لا. واضح؟ هذا هو مثله موجود في الغين والخاء، فهنا في اصطدام لكن مش على كامل المخرج، مش استحكام. لأنه أنا بعذركم، لأنه يمكن البعض مش متصور كيف التركيب الخلفية لل، طبعا الجدار بالعوم بهذا الشكل الدائري واللسان بهذا الشكل. الآن لما يصير في انقباض للعضلات اللي تكلمنا عنها بيصير في تضييق وقرب، سقف الحنك بنزل، سقف الحنك الضخو بنزل، اللهاء بتتقدم، فبصير في مناطق تضييق أكثر، بصير يعني اللهاء هيك بهذا الشكل، لأن سقف الحنك الجدار البلعوم بتقدم، وأقصى اللسان مع لسان المزمار بيرجع للخلف، سقف الحنك بينزل الأسفل، اللهاء بتتقدم للأمام، فبتسكر كل المنطقة تقريبا، فبصير في منطقة تضييق ضيق واصل قليل، هذا اللي بينتج منه الصوت. لكن لما ما فيش استحكام في المخرج بيظل الصوت مستمر، فبنقول بيظل الصوت مستمر. لو في استحكام في المخرج ما بزبط هذا الكلام. واضح؟ طيب الآن الغين والخاء هذه تخرج من هذا المكان، لأن بعد ذلك بيجي عندنا القاف والكاف. طبعا راح نرجع للمتن ونشرح بصير الغوامض فيه، لكن نشرح المخارج متعلقة فيه. لأن القاف والكاف يخرجان حقيقة، وإن خلي الرسم بظلكم مركزين فيها، يعني هذه للغين والعين والحاء، وهذه الرسمة للحاء، طبعا مش من نفس المكان، الغين والخاء مش من نفس المكان، أيوة، في ارتفاع قليلا، في ارتفاع قليلا. طبعا اختلف العلماء هل الغين قبل الخاء ولا العكس. بعض العلماء بيقولوا انه الغين قبل الخاء، والذي اظنه ان الخاء قبل الغين، ان الخاء قبل الغين. ليه؟ لان التفخيم في الغين اقوى منه في الخاء، فهذا بيدل على انه الخاء اخفض، الخاء اخفض من الغين، فالغين تأتي بعد الخاء. وطبعا هذا الكلام لست من يقول به وحدي، هذا موجود عند علماء المتقدمين من قبل. إيش الدليل أن التفخيم في الغين أكثر من في الخاء؟ أول شيء هذا باتفاق، عشان هيك بيقولوا إنه الغين الخاء المكسورة التفخيم فيها نسبي، ولا يقولون ذلك في الغين. واضح؟ زائد انه معروف انه الغين اصلا، يعني في شيء ممكن الغين في تفخيم نسبي، زي كيف في الغين في تفخيم نسبي؟ لا، ما احد بيقول انه في تفخيم نسبي في الغين. لا تبلوني هيك علموني، تعلموا تبلوني، فيش حاجة اكبر من هيك. ما هي علماء في الغين، في الغين هي القاف ليس فيها تفخيم نسبي، لكن الغين والخاء في تفخيم نسبي، القاف المكسوره يعني. والمثال زيق في الغين وشيخ في الخاء. أنا ما بعرف إذا في المتقدمين، أنا ما سمعت مطلقا أحد قال بالتفخيم النسبي في غير الخاء مطلقا، لكن لعلنا نراجع شو ما مستند اللي المعاصرين اللي قالوا في تفخيم نسبي في الغين. لكن حقيقة في شيء بدكم تنتبهوا له، راح نتكلم عنه إحنا موسعا لما نتكلم عن الصفات. الآن لو بنيجي نتكلم عن صفات الغين والخاء، الغين والخاء، الغين والخاء متفقتين في الصفات باستثناء صفة واحدة اللي هي إيش؟ الهمس والجهر، الهمس والجهر. فالخاء حرف مهموس والغين حرف مجهور. وهنالك نظرية عند علماء التجويد السابقين، طبعا ما تكلموش عنها تفصيلا، لكن ذكرها وذكرها الإمام مكي بصراحة، وهي تفاوت الصفات بتفاوت أحادها، تفاوت الصفات إجمالا بتفاوت أحادها. فبيقول الإمام مكي رحمه الله، بيقول إن الصفة تقوى بقوة الصفات الأخرى وتضعف بضعفها. فمثلا لو بنطبق هذا على الغين والخاء، لأن الغين الخاء فيها همس وفيها رخاوة استفال فيها انفتاح وفيها استعلاء وفيها اصمات، صح؟ غير هيك الصفات الاضافيه ما في. هذا للخاء. الغين فيها جهر وبقيه نفس الشيء، مش هيك؟ الان شوفوا مثلا موضوع اصمات انسونا منه، موضوع الاستعلاء، وموضوع الرخاوه الانفتاح، وموضوع الرخاوه. الان هذه الرخاوه ليست كهذه الرخاوه. ليه؟ لان الرخاوه في حرف مهموس تكون اشد منها في حرف مجهور. هذا التفاوت نتيجته ايه؟ نتيجته ولو اجينا لحرف اخر فيه مثلا رخاوة وفيه مثلا استفال راح تكون رخاوته أكثر. الآن كلما تضافرت صفات قوة أثرت على صفات الضعف، وكلما تضافرت صفات ضعف أثرت على صفة القوة. واضح؟ يعني تضعف مع تضعف. أيوة بالضبط، تضعف. يعني إذا تجمعت صفات ضعف على صفة قوة واحدة مثلا، فإن هذه الصفة تكون أضعف مما كان فيها صفتين قوة وثلاث صفات ضعف. وإذا كان عندنا أربع صفات مثلا، ثلاث صفات قوة وصفة ضعف واحدة، فإن هذا الضعف في صفة الضعف يكون أقوى منه من غيره. وضحت الفكرة؟ هذا نفسه يطبق هنا فيها هنا. لأن الرخاوة أو حتى الاستعلاء أو حتى قل اصمت، قلنا صفة هي أصلا يعني متعلقة، صح لها صفة مخرجية لكنها خلينا نقول صرفية من وجه صرفية. فالجهر هنا والاستعلاء هنا في هذا سيكون يختلف عن حرف الخاء. وهذه هي النظرية اللي أقول لكم عنها، وهذه اللي إحنا مستدل منها على موضوع الحرف، إنه الغين بعد الخاء بل أكثر من ذلك. ذكر علماء طبعا ممن قال قدم الغين، وأنا بدي أقول لكم شيء يعني تنتبهوا له جيدا. كثير من المتأخرين، كثير من المتأخرين اعتمدوا في كتاباتهم على ما سطره ابن الجزري رحمه الله. وابن الجزري رحمه الله هو مع ما هو عليه من القوة والمكانة، إلا أنه ربما في بعض المسائل ذكر عبارات خالف فيها المتقدمين، فأوهمت بعض المتأخرين خلاف ما هو عليه. الإمام السيبويه رحمه الله هو ممن قال بتقديم الغين على الخاء، بتقديم الغين على الخاء، وتبعه كثيرون، والإمام مكي كذلك. لكن بعض المحققين من أهل العلم قالوا إن السيبويه رحمه الله لما ذكر ذلك على نحو الإجمال لا على قصد التقديم والتأخير، واستدلوا لذلك بأدلة من ضمنها ما ذكرت، وفي أشياء أخرى يعني ما كانش هم عندهم قادرين يحسموها، لأن الأمر ما كانش في، يعني أنت بتتكلم عن غير، يعني مش صفة ظاهرة أو مخرج ظاهر. لكن حقيقة إذا إحنا نتأمل بوفق المعايير اللي ذكرناها قبل قليل يتضح معنا ترجيح قول من قال بأن الغين بعد الخاء، الغين بعد الخاء. وضحت الفكرة؟ في إشكالية فيها؟ في شيء مش واضح؟ طيب ماشي. الآن ننتقل إلى القاف والكاف. طبعا القاف والكاف مخرجين مستقلين. القاف اللسان نفس المنطقة لكن ما بيكون مع جدار الحلق الحلق عفوا أو البلعوم وإنما يكون مع سقف الحلق من جهة اللها جهة اللها فبيكون شكل اللسان بهذا الشكل وينطبق بهذا الشكل القاف هكذا فهنا الكاف وهنا خلينا نمحي بعض الأشياء اللي هي ممكن تكون موهمة وهي هذه صار احنا عندنا هذا مخرج العين والحاء وهذا مخرج الغين والخاء وهذا مخرج القاف واضح هذا مخرج القاف القاف تخرج من اقصى اللسان مع منطقة الحنك الرخو منطقة الحنك الرخو وتطبق اطباقا كاملا تطبق القاف على الحنك الرخو اطباقا كاملا فتحصل الهواء خلفها تحصل الهواء خلفها فيتصنع الصوت في مخرجه الآن لما يجي ننطق القاف مثلا إذا نطقناها ساكنة لا تظهر إلا بالقلقلة ليش احنا نقلقلها حتى نسمح لأن الصوت ينتقل من خلال وسيط وهو إيه الهواء فإذا حبسنا الهواء لا يخرج الصوت هيك بخرج الصوت هو فعليا احنا شو استمعناه استمعناه الصوت السابق قبل ما ينطبق اللسان فلما ينطبق اللسان انقطع الصوت فلذلك ماذا نصنع بنسوي قلقلة الآن ليش احنا بنقلقل بالضبط لانه انت مضطر لهذا الامر لاخراج الصوت لاخراج الصوت بينما اذا كان الحرف متحرك لست مضطرا لهذا ليه لانه انت مجبور انك تنتقل من الحرف اللي هو الصامت الى الحركة اللي هي بسموها الصائت اللي تظهرها فمجرد ما انفلت اللسان من مخرجه أو من مكان استحكامي للانتقال للحركة هذا بيسمح بمرور الهواء فعندها يظهر الصوت ولا تحتاج إلى القلقل واضح؟ وعشان هيك بعضهم اختلف أنه هل القلقل صفة لازم ولا صفة عارضة ولعله عندما يجي نتكلم عنها نتكلم بشكل واضح لأن القاف تخرج من أقصى اللسان من هذه المنطقة تخرج من هذه المنطقة مع إيه؟ مع سقف الحلق طبعا سقف الحلق اللي هو الرخو اللي هي منطقة اللها منطقة اللها طبعا اللها هو مش مع اللها مش مع ذات اللها اللها عبارة عن لحمة متدلية طبعا هي ليست متدلية حقيقة وإنما فيها عضلات تنسكها لذلك اللها اللي بعرف ولو طلعتم مثلا في تصوير راح تشوفوا تعرفوا إنه اللها تتقدم وترجع وترتفع وتنخفض اللها نفسها يعني في بعض الحروف اللها بتكون مدلة بهذا الشكل يعني بعض الحروف تلاقيها تقدمت للأمام وبعض الحروف تتراجع إلى الخلف وهذا موجود معروف الآن وإنما مع إيش هو اللها مع جزء يعني لو بدنا نقرب لكم الصورة جيدا سقف الحنك بهذا الشكل اللي هو الحنك الرخو ماشي حال هذه المنطقة هي الحنك الرخو هنقول بهذا الشكل ماشي حال الآن هنا في هذا في نهايتها تنزل لها فاللها هنا هي شكلا من ضمن الحركة الرخو لكن فعليا الضغط والتركيز والعمل على هذه المنطقة هاي المنطقة هاي المنطقة هي اللي بتقوم بالالتحام والانفصال عن جدار البلعوم الخلفي وهي اللي بتتقدم وهي اللي النقطة الارتكاز اللي بيرتكز عليها اللسان فهو هنا لها لما تتأخر للخلف يعني لو افترضنا بهذا الشكل وترجع وتأخر بهذا الشكل هنا لها طبعا كش في هذا المقدار الكبير لا هي اقل فهو اللسان بيجي بهذه المنطقه وبرتكز عليها وبرتكز على اللها مش ذاتها وإنما لحمة لها مع ما اتكأت عليه من أصل الحلق الضخم. وضح الأمر ولا تعقد؟ يعني لها لحمة ما فيش عليها اتكاء، تقدرش تتكئ عليها وحدها. يعني لو كانت هذا الحنك مش رخو بيمتدش وبرجع، لصارت لها يعني لما يرتكز عليها اللسان تدخل لجوه ولا ترجع لورا، فهو فعليا الحنك الرخو بيرجع للخلف وبالتحم. طبعا عضلات العليا والوسطى من عضلات البلعوم هي اللي تتقدم للأمام، فبصير في بينهم التحام، هذا دافع بهذا الاتجاه وهذه متكئة عليها دافع بهذا الاتجاه، فبصير اللها هنا زي فاصل. بس لو كانت وحدها ما بيصلح الاتكاء عليها لأنه عضلاتها أصلا ضعيفة. واضح؟ فهو فعليا عشان هيك نقول إحنا اللسان أقصى اللسان مع ما يحاذيه من سقف الحنك الأعلى. واضح؟ الآن القاف تخرج بهذا الشكل وتستحكم في المخرج، وهذه هي علة إنه القاف حرف شديد، حرف شديد، الشدة هي نتيجة الاستحكام في المخرج. فإذا كان استحكاما قويا، شوف بدنا نقول ولا نفس بطلع، هذا استحكام شديد. بينما مثلا لما أقول في استحكام لكنه ليس بشديد، بينما أقول لا في استحكام ولا غيره. واضح؟ فهذا الاستحكام كلما اشتد كلما قوي. طبعا وشكل انفلات من المخرج هذا كمان له دور، اللي هو بيتكلم عن الهمس وغيره. الكاف تخرج من اقصى اللسان مما يلي مخرج القاف مع ما يحاذيه، مش مع سقف الحنك، مع ما يحاذيه من سقف الحنك الاعلى. شوفوا القاف لو أردنا أن نشبه اللسان بهذا الشكل مثلا، هذا اللسان ماشي حال، وجينا نتكلم عن القاف، القاف تخرج من هذه المنطقة، شايفين من هذه المنطقة، يعني لو افترضنا أنه هذا اللسان هذه المنطقة، طبعا هذه المنطقة لما ترتقي وسقف الجدار الحلق يتقدم بتصير هذه المناطق ملاصقة لسقف الحنك، فبتلتقي هذه المنطقة، فهذه المنطقة هي فعليا اللي بيحدث فيها الاصطدام بينها وبين سقف الحنك. أما هذه فممكن تكون مع البلعوم، ممكن تكون مع أطراف الحنك الرخو، لكن هذه المنطقة هي الحقيقة التي تنتج صوت القاف باتحادها. لأن في الكاف لا، الكاف تخرج من هذه المنطقة، لو قلنا أنه هذا أقصى اللسان مما يلي مخرج القاف، هو أقصى اللسان صح لكنه مش هاي المنطقة، وإنما هذه المنطقة، هذه المنطقة مع سقف الحلق ماشي حال. الآن طريقة التماس بين الكاف والقاف مختلفة. القاف استحكام كامل وهذه المنطقة مطبقة على منطقة الحلق الرخو. في الكاف لا، الكاف اللي بيكون مطبق حقيقة اللي هم الجانبين، لكن هذه المنطقة الوسطى، هذه المنطقة الوسطى منطقة بتكون مش هي المستعلية وإنما مرتخية، لكن مع ارتفاع المنطقتين الجانبيتين هذه المنطقة تلامس سقف الحنك، لكن ملامستها ليست ملامسة قوية، لذلك بصير في عندنا نوع نسميه توقف. عشان هيك بنقول كاف حرف توقفي. توقفي عن كيف؟ انتوا لو جينا اخذنا نص المقطع تلاقي انه الهواء انحبس، لكن مش زي حبسة القاف. ليه؟ لانه هذا الجزء في القاف مؤثر، بينما هذا الجزء في الكاف هيك باي ذوي يعني التصق تبع اك إك. ماشي حال. إذا شدينا عليه بتفقد الكاف صفتها وهي إيش؟ الهمس. عشان هيك ما إذا شدينا عليها بتصير زيها زي القاف، وهذه المشكلة عند علماء الصوتيات. العلماء الصوتيات بشدوا عليها بتصير تطلع معهم ليك إك إك شديدة. تطلع عندهم شديدة، وهذا خطأ. ما هي شديدة؟ نصها شديدة. فيها همس. هي فيها استحكام، لكنها استحكامها في المخرج، في المخرج لما كانت مهموسة الكاف جعلها شدتها في المخرج أقل من شدة حرف القاف. ليه؟ لأنه هذه المنطقة في القاف مؤثرة، بينما هذه المنطقة تبعية جاية. عشان هيك الكاف حرف هو شديد، يعني صوت الكاف ما بيطلع متصل زي الغين والعين أو زي الراء أو غيرها، بيطلع عندنا إحنا إيش؟ إك. لكنه هذا الصوت بيكون استحكامه في المخرج جاء مش لقوته الاعتماد وإنما جاء تبعا. لذلك الكاف حرف فيه نوع توقف. هذه الطرائق في الاستحكام مهمة، لأنه في حروف تستحكم قوية في المخرج، وفي حروف لا بيكون استحكامها أضعف وإن كانت مستحكمة، وفي حروف بيكون في احتكاك. لما أقول إش مثل لما أقول إيه أو مثل ما أقول مثلا إي واضح؟ هذا كنت تبوره جيدا، لأنه طبيعة الاستحكام بتأثر على صفة اللي هي الشدة والتوسط والرخاء الموجود في الحرف، وبتنتج بعض الأشياء الأخرى الإضافية اللي احنا نتكلم عنها. فهمنا وين نقاط القوة في الكاف؟ يعني الكاف قوتها في جنابها، القاف قوتها في وسطها، في كل منطقة هاي تستحكم بشكل واضح. عشان هيك في فرق بين القاف وبين الكاف. عشان هيك المنطقة المش مستحكم في النص ما بتنتج صوت الكاف، المنطقة اللي في النص في الكاف ما بتنتج صوت، عشان هيك بيطلع جزء من الهواء اللي دخل لا المخرج بيطلع بدون تصنيع اللي هو صوت الهمس. وضحت الفكرة؟ بينما القاف لما بتستحكم كاملة في المخرج ما بتسمح للشيء يخرج إلا وقد تصنع. فهمنا الفكرة؟ واضح ولا مش واضح؟ لا مش توقفية، لا عشان هيك اسمه مهموسة توقفية، لأنه بنحبس الصوت في مخرجه. ماشي حال؟ نقول إك. لكن لما كان الجزء الوسط مش هو الفاعل في إنتاج الصوت وإنما جوانب الصوت، لما فلتناها من مخرجها الجزء اللي مر على جوانب اللسان مع سقف الحنك أنتج صوت الكاف، والجزء اللي مر على الوسط ظل ما أنتج صوت. عشان هيك بيطلع عندنا جزء الهمس، شو هو؟ إنه جزء من الهواء اللي دخل المخرج طلع زي ما هو أو لم يتصنع على صورة الحرف. واضح؟ والمجهور هو اللي دخل طلع مصنع جاهز. يا زي ما تقول والله دخلنا على المصنع مواد خام، في مصنع بدخل هالمواد الخام بيستفيدها حتى آخر رمق، فبطلعش من عنده مواد تالفة أو مواد خام، وفي مصنع بيستخدم منهم شوية وبطلع منه جزء مواد خام. اللي بطلع كله بدخل مواد خام بطلع مصنع، هذا هو الحرف المجهور. واللي بدخل وبطلع منه جزء مصنع وجزء مواد خام، هذا اللي هو الحرف المهموس. واضح؟ شو الدور؟ الدور انه في جزء بمر على التصنيع وذاك كل شيء بمر على التصنيع. وضحت الفرق؟ ان شاء الله. طيب نرجع الى المتن حتى يعني نحاول ان نحلل عباراته قبل ان يدركنا الوقت. كان البيت 11: ثم لأقصى الحلق همز هاء، تكلمنا فيه، ثم لوسطه فعين حاء، ثم لوسطه أي لوسط الحلق. وطبعا وسطه وهي الأصح في ضبط المتن، وإن كان الأصح في اللغة أن يقال وساطه. نعم. ثم لوسطه فعين حاء، فعين حاء، يعني المقصود لوسط الحلق يكون العين ثم الحاء، والأصح أن يقال عين فحاء، عين فحاء، لأن الترتيب هنا إيه؟ مقصود الترتيب مقصود، قلنا أن العين قبل الحاء وعللنا ذلك وبينا. أدناه أي أدنى الحلق غين خاؤها، غين خاؤها، وإذا لاحظتم يعني ما ذكرش الفاء، وإن كان هو يعني اعتمد على تقديم سيبويه للغين على الخاء، وإن كنا والله أعلم نقول أن العكس هو الأصح، والله أعلم بالصواب أن الخاء قبل الغين. والقاف أقصى اللسان، القاف تكون أقصى، تخرج من أقصى اللسان. طبعا ما في حرف بخرج من مكان واحد، كله بيكون بالتقاء منطقتين، لكن بتكلموا عادة عن الجزء المتحرك، عن الجزء المتحرك، واضح؟ لأنه الثابت ثابت طبعا، وإن كان ليس ثابتا، يعني أقصى يعني اللسان، القاف تخرج من أقصى اللسان مع سقف الحنك الأعلى، سقف الحنك الأعلى ليس ثابتا، ليس ثابتا، هو متحرك لكن حركته دون حركة اللسان، حركته دون حركة اللسان، فهو ينخفض ويرجع إلى الخلف ويتحد مع أقصى مع جدار الحلق، لكن اللسان هو الذي يمضي مسافة أكثر، عشان هيك ينبه على الجزء المتحرك. فبيقول إيش؟ أدناه غين الخاء والقاف، أدناه غين الخاء ها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أقصى اللسان من أقصى اللسان وهو أبعده، دائما أقصى المقصود فيه أبعد عن ظاهر الوجه اللي هو الشفتين، فوق ثم الكاف أسفل. الآن القاف تخرج الأقصى اللسان مع الفوقية اللي قلنا عنها، اللي هي هذه المنطقة في أقصى الفوق، لكن في الكاف لا، الكاف هي أسفل من القاف، أسفل مخرجا وأسفل التقاء، فهي القاف تخرج من هنا والكاف تخرج من هذه المنطقة، القاف فوق الكاف أسفل تحت. والكاف قلنا استحكامها في المخرج أضعف من استحكام القاف، وهذا شيء طبيعي لما تكلمنا عنه من اتحاد الصفات، فإن كانت قوة تثمر قوة في الكل، وإن كانت ضعفا تؤثر على الصفات القوية. والوسط فجيم الشين يا، أظن يعني يقصر الوقت دون شرح حروف شجر اللسان، فنقف هنا إن شاء الله، نفتح الآن المجال للأسئلة، في أحد عنده سؤال على ما سبق؟ أضيق من نقطة الارتكاز في الكاف كمنطقة، يعني القاف هي ذروة، بس كمنطقة عندما تلتصق المنطقة بتكون بالكاف أوسع عشان هيك تكون أضعف. نعم، هو نقطة الارتكاز مختلفة. الآن في القاف أطراف اللسان من أقصاه هي بتكون أصلا متكئة على جزء من جدار أو من سقف الحنك. الصلب. الصلب. لا ليس الصلب. الرخو في القاف، في القاف، وحتى في الكاف، حتى في الكاف، لأنه الحلك الرخو والصلب أنتم يعني لأن من أسنان الأمام فوق بيبدأ اللسان سقف الحنك صلب، ثم بعد ذلك ينعكف إلى الأعلى قليلا، ثم يبدأ في الارتخاء، في المنطقة سواء القاف والكاف كلاهما مع سقف الحنك الرخو، لكن في القاف بيكون منطقة الالتساق أكبر وأمكن، ومنطقة الانفراج أضعف، اللي هي منطقة المؤثرة هي اللي بمر عليها الهواء. منطقة الكاف، الكاف منطقة الاتكاء فعليا الجانبين غير عن القاف، القاف الجانبين ملتصقين والوسط مستحكم، الكاف الجانبين مستحكمين والوسط متكئ، فبيكون منطقة الاتكاء أكبر من منطقة الاستحكام في الكاف، بينما القاف كله واقف ومستحكم. يعني يا شيخ زي حرف الضاد، الكاف زي حرف الضاد هيك، ما هو بدك تفسر لك شيء بشيء أسهل، الضاد لسه قصته طويلة. يعني بس نفس الآلية لا لا تختلف، لأنه الضاد، الضاد أول شيء لها ثلاث نماذج، وفيها منطقة اتكاء وفيها منطقة استحكام، لكن منطقة الاتكاء هي منطقة مقدم اللسان، هذه منطقة اتكاء تتكي على ما يحاذيه من سقف الحنك الأعلى. ومنطقة الاستحكام هي منطقة وسط اللسان مع حافته أو الحافتين مع وسط اللسان كلاهما. والاستحكام يبدأ ويستمر، يعني الآن بيبدأ من الجنبين أو من أحد الجانبين على وفق وين خرجت الحرب، ثم يستحكم مع ضغط وسطه. بيختلف كثيرا، يعني راح أتكلم عنه لما أتكلم عن الضغط إن شاء الله. يعني حتى عفوا يعني في نطق الكاف ما نبالغ في استحكام المخرج بالضبط، بدنا نتكئ بالشد على الجانبين ما نشد على وسطه. نعم، سؤال آخر؟ طيب جيد، إن شاء الله أن يكون يعني الأمر واضح بالنسبة لكم، وإن شاء الله أن نكون وفقنا في هذا الأمر، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يكتبنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. طبعا أنا بنبه على مسألة، أنه يعني بعض المسائل المطروقة في شرح هذه الأمور قد تكون اجتهادية، قد نصيب وقد نخطئ، وإن كنا يعني الواحد اجتهد وحاول ينظر في بعض الأشياء الغير موجودة عند الآخرين، ومن نظر فيما لم ينظر فيه غيره يصيب ويخطئ، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله ودينه منه براء. الرعاية تبع الإمام مكي هو يعني مش كتاب زي ما احنا بنعرفه. الرعاية نظر للحرف، نظر لذات الحرف، توسع في الصفات. يعني الإمام مكي طبعا عالم باللغة وعالم بالتجويد، لأجل ذلك أبدع حقيقة. ويعني نجده في باب الصفات يتكلم بشكل ممتاز جدا، وفي المخارج مش كثير الكلام واضح حقيقة. يعني في الصفات أبدع، في المخارج مش كثير واضح، فممكن تستفيدوا منه كثير في الصفات. بل وصف توصيفات دقيقة لأداء الحرف بصفاته على النحو الصواب، ونبه على أخطاء وخلل في الحروف بشكل يعني كان الإمام مكي رحمه الله والإمام أبي عمرو الداني رحمه الله كلاهما كفرسي رهان. وإن كان الإمام القرطبي في كتابه الموضح قد يعني ركز على الأخطاء أكثر من تركيزه على التوصيف والصفات. والله تعالى أعلم. طيب نقف هنا حيث أنه يعني ما عادش في أسئلة. حياكم الله. ومن وسطي ولا من وسط؟ من وسطها. من وسطه فعين الخاء. نعم. طيب بالتسكين السين. ومن وسطه بنكسر البيت. نعم نعم، هو السين هو الأضبط. سكت. احنا بننبه يعني الاشياء اللي بنشعر انه اختلفت فيه النسخ بننبه عليه ان شاء الله. وارجو انكم نحطوا خطوط، يعني حتى في نهايه الدوره ناخذ الاشياء اللي احنا علقنا على يعني اوجه التغاير فيها ان شاء الله. فاذا حركتيها بنكسر روي البيت، بنكسر البيت. ما زال عندي محاضرة هنا في هذا المكان.